بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد كان آخر ما انتهينا إليه أو بدأنا به هو ما يتعلق بالتفريق بين الأم وولدها أو الوالد وولده، يعني بالنسبة للأسرى في السبي، وقد مر بنا سابقا دراسة ذلك مفصلا في كتاب البيوع، وأنه لا يجوز أن تباع الأم الرقيقة إلى شخص ويباع ابنها أو ابنتها إلى آخر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وهذه مسألة لا خلاف فيها بين العلماء، في أنه لا يجوز أن يفرق بين الأم وبين ولدها ذكرا كان أو أنثى، لكن الخلاف فيما عدا ذلك في الأب. الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة يقولون لا فرق بين الأب وبين الأم في ذلك، ومالك رحمه الله تعالى يرى الفرق، لأنه يقول إن النص ورد في الأم ولم يرد في الأب. الأمر الثاني أن الأب لا يتولى الحضانة بنفسه، ثم بعد ذلك اختلفوا في ذي الرحم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلمهما، قال: كتاب الجهاد، باب ما يلزم الإمام وما يجوز له. قال رحمه الله: فصل. ولا يجوز التفريق في السبي بين الوالدة وولدها ولا بين الوالد وولده. بينا أنه بالنسبة للأم والولد هذا لا خلاف فيه، في أنه لا يجوز، ولكن بالنسبة للأب مع الولد فيه خلاف. بالنسبة لمالك يرى جواز التفريق، وذكرت لكم لأن النص ورد في الأم: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته. لكننا نقول إذا ذكر الوالد أو الوالدة فكل منهما يدخل في ذلك. نعم، الأم لها درجات ومنزل أعظم من الأب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحق الناس بصحابة قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. وبعد الثالث لما قال الرابع قال: أباك. إذن هذا يدل. وأيضا الجنة كما هو معلوم تحت أيضا أقدام الأمهات، يعني الحديث معناه كذا، وقد وردت في ذلك حديث صحيح، وسبق أن سأل عن ذلك أحد الإخوة. إذن هذا بالنسبة للأم والأب، وهناك خلاف فيما عداهم. تفضل. قال: ولا بين الوالد وولده ولا بين ذوي رحم محرم. إذا كان قال بين ذي رحم محرم، لأنه قد يكون رحم للإنسان يعني ابن عم، لكنه لا يكون أيضا ابن، يعني ابن رحم محرم، يعني قد يكون القريب هو ذو محرم، لكنه أو يكون ماذا من ذوي الأرحام، لكنه لا يكون في نفسه محرما كابن العم وغيره. قال رحمه الله: إذا كان أحدهما صغيرا. قيده المؤلف رحمه الله تعالى فيما إذا كان صغيرا، وأكثر العلماء لا يرى ذلك، لكن من يرى ذلك من العلماء يختلفون أيضا في السن، فمنهم كالإمام أحمد من يقيده بالبلوغ، سن البلوغ 15 عاما أو ما يقوم مقام ذلك. الشافعي يراها مثلا 7 سنوات، لأنه جاء في الحديث: مروا أبناكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لـ10. الإمام مالك قل: إذا أثغر، يعني بدت أسنانه في الخروج. قال: فإن كان بالغين فعلى روايتين. أما لو كان بالغين الابن أو البنت فإنهما فيهما خلاف كبير بين العلماء. قال: فعلى روايتين ذكرناهما في البيع. نعم، مر ذلك في البيع أنه كذلك لا يفرق بينهما، وهي الأشهر، والرواية الأخرى أنه يفرق بينهما وهي الأشهر، والثاني أنه لا يفرق بينهما. قال: فإن اشترى من المغنم اثنين. قد يشتري من المغنم اثنين على أن أحدهما محرم للآخر، على أن هناك صلة نسب بينهما، لكن بعد ذلك تبين ألا نسب. هذه التي يريد أن يذكرها المؤلف رحمه الله. قال: فإن اشترى من المغنم اثنين على أنه يحرم التفريق بينهما فتبين أنه جائز، وجب رد الفضل الذي حصل بإباحة التفريق. انظروا هنا، الشراء كان من المغنم، أي من الغنيمة، الغنيمة التي أخذها المسلمون يجوز أن يباع منها إذا اقتضت المصلحة ذلك، فاشترى اثنين من المغنم على أن بينهما نسبا، يعني لا يفرق بينهما، وبعد ذلك تبين ألا نسب بينهما، إذن السعر يختلف، لأنه لو اشترى اثنين لا يفرق بينهما هذا يكون السعر أقل، ولكن لو كان يفرق بينهما يختلف، لأنهم يختلفان في الذكاء وفي الفطنة، وأيضا في اختيار من يشتري المشتري، إلى غير ذلك من المزايا الكثيرة التي قد ينفرد بها إنسان عن آخر. قال رحمه الله: وجب رد الفضل الذي حصل بإباحة التفريق، لأنه تبين له فضل لم يعلم به، يعني زيادة، يعني بعد أن باع المسؤول عن المغنم اثنين على أن بينهما قرابة، والقرابة تمنع التفريق، اتضح بعد ذلك أن تلك القرابة لا تمنع من التفريق، إذن يختلف ماذا الثمن، فوجود التفريق يدل على أن الثمن أكثر، حينئذ يلزم المشتري بأن يدفع الفرق، لأن هذا غبن حصل في الغنيمة، والغنيمة إنما هي خاصة بالغانمين، فلا ينبغي أن يضيع حقهم في ذلك. وهنا قال المغنم لأنه لم يكن ذلك لشخص معين، قال لأنه تبين له فضل لم يعلم به البائع فوجب رده. هنا لا يقصد الفضل، الفضل اللي هو تفضيل الإنسان، ولكن يقصد بالفضل الزيادة، كما لو قبض الثمن على أنه عشرة فبان أحد عشر. يعني ذهبت لتشتري كتاب فباعك إياه، فقام فاستلم المبلغ منك على أنه عشرة ريالات، فبعد ذلك تبين نظر وإذا المبلغ 11 ريالا أو 100، استلم منك قيمة سلعة وقيمتها الحقيقية 110، فيدفع له الفرق لأنه حق ثابت. قال رحمه الله: ولو اشترى من المغنم جارية معها مال. يقصد هنا بالجارية التي هي الرقيقة، يعني التي استرقت، وأما غيرها الجارية التي هي الفتاة الحرة لا تباع، ولذلك من الذين لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة ولو يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل باع حرا فأكل ثمنه. قال: ولو اشترى من المغنم جارية معها مال أو حلي أو ثياب غير لباسها. انظروا، فيه جارية، ولكن هذه الجارية أخذت رقيقة وفي يديها حلي، أو عليها ملابس غالية ذات ثمن، أو معها شيء من المتاع، فهل هذا يتبع في البيع أو لا؟ الجواب لا. قال: لزمه رده، نص عليه رحمه الله لقوله عليه الصلاة والسلام: من باع عبدا وله مال فماله للبائع. انظر، المؤلف جاء بهذه الرواية ولم يأتي بالأشهر، من باع عبدا وله مال، لماذا؟ لأن هذا من المغنم، قال من باع، ولكن هناك من ابتاع عبدا له مال فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع، والعلماء نصوا على ذلك ويمثلون ذلك في القواعد الفقهية، بأنه لو باع شخص عبدا وعليه ملابس ليست الملابس المعتادة، عليه عباء، عليه ثقلة، عليه ساعة، عليه أشياء ثمينة، قالوا هذه لا تدخل في البيع. إذن من ابتاع، والقصد هنا من ابتاع، المؤلف جاء باع يعني من ابتاع من اشترى، لأن هنا من ابتاع يعني من اشترى عبدا له مال فماله لمن؟ لسيده، إلا أن يشترطه المبتاع، يقول أنا اشتري هذا العبد وكذلك المال أو المتاع الخاص به، فإذا اشترطه كان شرطه صحيحا، لأن المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. نعم الإمام مالك يرى بالنسبة للأبي والولد يجوز التفريق، والسبب له دليلان. الدليل الأول يقول النص ورد في الأم، من فرق بين والدة فنص على الأم. الأمر الثاني يقول الأم اختصت بأنها في الغالب تتولى الحضانة بنفسها، أما الأب فلا يتولى الحضانة بنفسه ولكن يكل ذلك إلى غيره، فتميزت الأم، هذا إلى جانب فضل الأم أيضا وحنانها على ولدها، ولأنه بيمس الحاجة إليها خاصة الطفل الصغير. الراجح هو مذهب الجمهور لا شك. قال لقول عليه الصلاة والسلام من باع عبدا وله مال فماله للبائع، لأن البيع إنما وقع عليه هنا ما جاء برواية السيد، لأن هذا من المغنم، فانتبهوا انظروا إلى دقة المؤلف رحمه الله، ما قال فماله لسيده، ما جاء بالرواية المشهورة التي في الصحيحين، لماذا؟ لأن الشراء من المغنم وليس من السيد، هو بعد ما وزعت الغنيمة حتى الآن حتى يملكها صاحبها. قال لأن البيع إنما وقع عليها دونه. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: إذا سبيت المرأة دون زوجها انفسخ نكاحها. انظروا الآن دخل المؤلف التفصيل في السبي، يعني سبيت استرقت، يعني ظفر المسلمون بالعدو فسبوا ذراريهم، ومما سبوها النساء، فإن المرأة إذا سبيت فإنه ينتهي نكاحها، يعني ينقطع نكاحها بالسبي، وهي مسألة تحرج فيها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في معركة أوطاس. أوطاس هذه قريب الطائف، مكان قريب، هي غزوة حنين وقد مرت بنا قريبا وعلقنا عليها، فإن الصحابة أشكل عليهم ذلك، كيف يطؤون نساء لهن أزواج؟ فسيذكر المؤلف وسيستدل أيضا بالآية. نعم. قال إذا سبيت المرأة دون زوجها انفسخ نكاحها بلا خلاف بين العلماء، لقول الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. مر بنا بأن المحصنات تطلق عدة إطلاقات، ومن بينها المتزوجة، والمراد هنا المتزوج، هنا المتزوجة. الله تعالى يقول والمحصنات من النساء، الله تعالى عد قبل ذلك المحرمات ثم عطف عليها المحصنات من النساء المتزوجات، أي مما يحرم على الإنسان أن يطأ المرأة التي لها زوج، وهذا من آكد التحريم. إذن هي داخلة في المحرمات، لكن الله تعالى استثنى بقوله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانهم، ما ملكت أيمانكم، فالذي ملكت يمينك لك أن تطعها وهي حلال لك، لكن بشرط كما عرفتم هو أن تكون لها عدة، والعلماء لا يسمونها عدة وإنما تجلس حيضة كما مر بنا وعرفنا ذلك في كتاب ماذا العدد. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه نزلت هذه الآية في سبي أوطاس، أصبنا سبايا ولهن أزواج في قومهن، فتحرجوا من الوضع فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك، فأنزل الله سبحانه وتعالى الآية التي ذكرت وسيذكرها المؤلف رحمه الله. قال فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت الآية. قال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن، قال فنزلت الآية، الآية بينتها لكم، والمحصنات من النساء داخلات في المحرمات استثني إلا ما ملكت أيمانكم، فهنا مستثنى الرقيق مستثنى. قال ولأنه استولى على محل حق الكافر الحربي فأزاله. ولأنه استولى على محل حق الكافر، يقصد الزوجة لأنها محل للوط، وقد استولى عليها فانقطعت، انفصمت العلاقة بين الزوج وبين زوجته، فلما انتهت تلك العلاقة أصبحت مباحة بحكم ماذا؟ السبي الذي أباحه الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة. قال ولأنه استولى على محل حق الكافر الحربي فأزاله كما لو سبيت أمته. وقال أبو الخطاب رحمه الله عندي لا ينفسخ. لا، رأي الجمهور هو الراجح، ويكفي في ذلك الآية وإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لهم على ذلك. نعم. قال وإن سبي الرجل وحده لم ينفسخ نكاحه. لم ينفسخ نكاحه، أيضا هذه مسألة ليس فيها خلاف إلا خلاف يسير، يعني قليل جدا، أما الجمهور فهم متفقون عليها. لماذا؟ لأنه سبي الرجل والمرأة في عصمته. قال لم ينفسخ نكاحه لأنه لم يستولى على محل حقه التي هي زوجته. أشبه ما هو المؤلف يعني يكني، يقصد محل حقه التي محل الوطن. قال لأنه لم يستولى على محل حقه أشبه ما لو لم يسبى. قال رحمه الله وإن سبي الزوجان لم ينفسخ نكاحهما، يعني سبي معا. المسألة حقيقة فيها خلاف، يعني أبو حنيفة وأحمد نعم، يعني أبو الحنفية يقولون بقول الحنابلة، أما الإمامان مالك والشافعي فيقولا ينفسخ النكاح، ويستدلون بالآية التي مرت قبل قليل، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، وهذه قد ملكها ولم تفرق الآية بين أن تسلم، بين أن تسترق وحدها وبين أن تسترق مع زوجها، فكأن السبي قطع العلاقة. المؤلف سيذكر ماذا قول وإشارة إلى رأي في المذهب هو قول الإمام مالك والشافعي. قال لأن الرق لا يمنع ابتداء النكاح فلم يقطع استدامته كالعتق. قال ويحتمل أن ينفسخ نكاحهما. هذا المؤلف إلى أسلوبه السابق كلمة يحتمل، لما كان المخالف قويا هنا وهما الإمامان أشار رحمه الله تعالى قال ويحتمل، يعني المذهب ليس فيه، ولكن فيه من يقول في المذهب بهذا القول، لكن ليس قولا للإمام، قال ويحتمل، إشارة إلى رأي الإمامين مالك والشافعي. قال ويحتمل أن ينفسخ نكاحهما. لا شك قول ماذا يعني قول الحنابلة والحنفية هو أحوط بالنسبة لماذا لوطئ ماذا الفروج، ولكن بالنسبة لماذا للآية فالآية حقيقة عامة ليس فيها تخصيص. قال لأنه استولى على محل حقه فزال ملكه عنه كماله. فزال بالسبي، لأن المالكية والحنفية والشافعية يقولون خلاص السبي قطع العلاقة بينهما. قال فزال ملكه عنه كماله أو كما لو لم يسب معها، يعني يقيس على التي مرت. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإن أسلم عبد الحربي ولم يخرج إلينا فهو على انظروا أيها الإخوة إلى ما في الإسلام من مزايا، وأن الكفر مهما كانت له صولة فإنه بلا شك موقعه ضعيف، يعني العبد الذي يملكه كافر، هذا العبد إذا انطلق وأسلم بإسلامه صار حرا، ولو قدر أن هذا العبد الذي أسلم استولى على سيده وعلى أولاده يقولون أرقى له، هذه كلها من محاسن هذا الإسلام. قال وإن أسلم عبد الحربي ولم يخرج إلينا. انظروا قال عبد الحربي يعني الكافر. ولم يخرج إلينا فهو على رقه لأن يد سيده لم تزل عنه، يعني جاء بالمقدمة يقول لو أسلم رقيق الكافر، لكن بقي في بلاد الكفر فسلطة سيده يده عليه، هذا معروف لا خلاف فيه. لكن لو خرج قال فهو على رقه لأن يد سيده لم تزل عنه فلم يزل ملكه كما لو لم يسلم. قال وإن خرج إلينا صار حرا، وإن خرج إلينا مسلما صار حرا، لأنه لم يسترق، والذي يجعله رقيقا هو استرقاقه يعني الاستيلاء عليه في المعركة. لكن هذا خرج من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام جاء مسلما، ففي هذه الحال يصبح حرا مسلما. قال صار حرا لأنه أزال يد سيده قهرا، أزال يد سيده قهرا لأنه بإسلام اختلف الدين بينهما، فلا سلطة لكافر على مؤمن، فهذا التحق بدار الإسلام، فاختلاف الدين مانع من أن يكون الكافر ماذا له سلطة على المؤمن. قال لأنه نعم لا كيف لم يخرج إلينا، لا هذه في الأولى، هذه في الأولى يعني بقي في بلاد الكفر، فهذا يتبقى سلطة السيد عليه. متى تنقطع صلة السيد؟ إذا لحق بدار الإسلام، خرج من دار الكفر أصبح حريته قهرا ولا سلطة للسيد عليه، صورة مختلفة. قال رحمه الله تعالى لأنه أزال يد سيده قهرا فزال ملكه، أزالها قهرا بالإسلام، بالإسلام وخرج من بلاد الكفر فزال ملكه كما لو استولى عليه مسلم. قال وإن أثر سيده، جاء بها وإن أثر العبد سيده وأخذ ماله وعياله واستولى على مال سيده وأولاده، تتغير يعني تنقلب الآية، يصير هو الحر وذاك هو الرقيق، يصير هذا هو السيد وذاك يصير هو ماذا المسود. نعم. قال وأخذ ماله وعياله فالمال له والسبي رقيقه. قال لأن دار الحرب دار قهر، لأن دار الحرب دار قهر يعني مكان للقهر، وقد قهره هذا العبد فأخذه سبيا وأخذ ماله وأولاده، لأن هذه الدار تقوم على القهر يعني على الغلبة. قال لأن دار الحرب دار قهر فما استولي عليه فيها فهو للمستولي. قال وقد روى أبو سعيد الأعشم، لا الأعشم، قال وقد روى أبو سعيد الأعشم قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن العبد إذا أخرج من دار الحرب قبل سيده أنه حر، فإذا خرج سيده بعد لم يرد إليه، وقضى أن السيد يعني إذا خرج العبد قبل سيده فهو حر، فلو خرج بعده سيده مسلما لا يرد إليه لأنه سبق، لكن لو خرج السيد أولا ثم خرج العبد فإنه يرد إليه، هذا هو المذكور في الحديث. نعم لا المراد هنا أن يكون مسلما، نعم، لأنه إذا كان العبد مسلما فلا ينبغي أن يكون تحت سلطة كافر. قال فإن خرج سيده بعد لم يرد إليه، وقضى أن السيد إذا خرج قبل العبد ثم خرج العبد رد على سيده، رواه سعيد رحمه الله، يعني سعيد بن منصور في سننه. قال الإمام رحمه الله تعالى فصل وليس للإمام أن يقيم حدا في أرض الحرب. هذه أيها الإخوة مسألة مهمة، ولا بد أن نخرج قليلا عن الكتاب لنذكر نماذج، يعني قد يرتكب ماذا أحد أفراد الجيش، وقد يكون نفس القائد قد يرتكب ذنبا كما سنذكر، إما أن يسكر أو يرتكب منهيا، فهل يقام عليه الحد في أرض العدو أو لا؟ هذه مسألة مهمة جدا. تفضل. قال وليس للإمام أن يقيم حدا في أرض الحرب، وهذا هو مذهب الإمام أحمد كما ذكر المؤلف، وأبو حنيفة لكن في التفصيل يختلف عن الإمام أحمد، ولذلك نذكر الآراء. الإمامان مالك والشافعي يقولان بأن الحد يقام في أي مكان وفي أي زمان، سواء كان في أرض الحرب، يعني لو قدر أن مسلما شرب الخمر فإنه يقام عليه حد الخمر، ولو قذف آخر فإنه يقام عليه حد القذف. ما الدليل؟ قال عموم الأدلة التي وردت في الحدود. الله تعالى يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولم يفرق بين مكان أو مكان ولا بين زمان أو زمان. وقال في السارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إذن كذلك لم يفرق، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض أيضا لم يفرق. والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، فيقولون هذا عام. أما الإمامان أبو حنيفة وأحمد فيقولان لا يقام الحد في أرض العدو، في أرض الكفر، لكن أبو حنيفة يرى أنه لا يقام عليه حاضر ولا مستقبل، بمعنى إذا قفل الجيش لا يقام عليه الحد، يعني يرى أن الحد يسقط عنه. وأما الإمام أحمد فيقول لا يقام عليه في أرض العدو، لأنه لا قدر الله ربما تأخذ الحمية، ربما ينضم إلى الكافرين، ربما أيضا إقامة الحد تجعل العدو أيضا يطمع بالمؤمنين، ولذلك ستأتي قصص مما أذكرها إن شاء الله. ولذلك أنا أرى أن رأي الإمام أحمد هو الأرجح لما سيذكر المؤلف ونذكر من الأدلة على ذلك. قال وليس للإمام أن يقيم حدا في أرض الحرب ولا يستوفي قصاصا. لا يقيم حدا ولا يستوفي قصاصا. أبو حنيفة يقول لا يقيم في أرض العدو ولا في غيره، يعني يرى أن المجاهد يغتفر ذنبه في هذه الحالة. ولعله تمسك بقصة ماذا التي سنذكرها إن شاء الله في معركة القادسية. من الأمثلة على ذلك أيها الإخوة مما لم يذكره المؤلف أن علقمة، تعرفونه علقمة بن يزيد النخعي التابعي، قال كنا في أرض الشام، يعني كنا في جيش في بلاد الروم، وبلاد الروم هي في الشام. يقول وكان معنا أبو حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل المعروف. قال وكان معنا أبو حذيفة بن اليمان، وكان القائد في تلك إنما هو الوليد بن عقبة، والوليد بن عقبة انتشر عنه أنه كان يشرب الخمر. يقول فشرب الخمر، هذا هو الآن أمير الجيش، فشرب الخمر. قال فأردنا أن نقيم عليه الحد، فقال حذيفة بن اليمان أتقيمون الحد على أميركم وفي بلاد المشركين وأنتم على مقربة منهم؟ إن العدو سيطمع بكم، فتوقفوا عن ذلك. هذا مثال أو دليل من الأدلة على أنه لم يقم الحد في ذلك. أيضا فيه أمور أخرى نستمع إلى ما يذكره المؤلف ونذكرها أيضا. قال لما روي عن بسر بن أرطأة رضي الله عنه أنه أتي برجل في الغزاة قد سرق بختية، يعني في عند الخراسانيين يسمون البعير والناقة بختية. نعم. ولذلك يقول الفرق بين الإبل العربية والإبل البخاتي. نعم. هو ذو السنامين يا شيخ؟ نعم هو ذو السنامين ولا؟ هو ذو السنامين. نعم فهم يسمونه يعني في الغالب له سنامان. قال فقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تقطع الأيدي في الغزو لقطعتك، رواه أبو داود رحمه الله. إذن هذا حجة للذين يقولون لا يقام الحد، واللي أيضا ذكرت ما ذكره الأسود، ما ذكره علقمة بن يزيد النخعي التابع أيضا في ذلك. نعم. قال وروى سعيد رحمه الله بإسناده عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كتب إلى الناس ألا يجلدن أمير جيش ولا سرية رجلا من المسلمين حدا وهو غاز، وهو يعني في حالة الغزو، حتى يقطع الدرب قافلا، حتى يقطع الدرب يعني يعود قافلا راجعا، يعني بعد انتهاء المعركة ويخرج من أرض العدو. قال لئلا تلحقه حمية الشيطان فيلحق بالكفار، يعني يأتيه الشيطان، وهذه من المواقف التي ينفرد فيها الشيطان بالإنسان فيبدأ يوسوس له، يقول أنت جيت تضحي بنفسك وبمالك وبذلت روحك في هذا، ثم تكون النتيجة أن يقام عليك الحد، فيبدأ الشيطان ينخر في ذهني، حتى ربما إذا كان إيمانه قوية، وليس شرطا أيها الإخوة أن يكون الإنسان بمعنى لو ارتكب معصية أنه لا يكون عنده مات عقيدة صحيحة وسليمة وأنه يهتم بأمر المسلمين، لا، كما سنذكر هذا في قصة ماذا أبي محجن. نعم. قال حتى يقطع الدرب قافلا لئلا تلحقه حمية الشيطان فيلحق بالكفار، يعني يوسوس له الشيطان ويغريه فيلحق بالكفار، فيكون بذلك النتيجة، ولذلك لا ينبغي أن يفعل مثل ذلك. نعم. ولأن لا نأمن أن يحمله الخوف من الحد فيلحق بالكفار. قال رحمه الله ولأن لا نأمن أن يحمله الخوف من الحد يعني أن يدفعه الخوف، ربما يكون الحد حد سرقة فيقطع، فيقول ستقطع يدي وأبقى ماذا، قد فقدت طرفا من أطرافي وأنا جيت في هذه المعركة، فربما يدفعه ذلك لأن يلحق بماذا بالأعداء حتى يخلص وينجو من إقامة الحد عليه. قال رحمه الله ولأن لا نأمن أن يحمله الخوف من الحد فيلحق بالكفار فيجب تأخيره. قال فإذا قفل وخرج من دار الحرب أقيم عليه حد ما فعل في دار الحرب، لأنه واجب لوجود سببه، تأخر لعارض زال بقفوله. كما رأينا الحامل يؤجل عليها ماذا لا يقام عليها الحد، وأيضا حتى مثلا ترضع ولدها وتفطم، هذا كله مر بنا، وأيضا الحر والبرد وغير ذلك من الأمور التي قد يؤجل فيها الحد. نعم. قال لأنه واجب لوجود سببه، تأخر لعارض زال بقفوله فتجب إقامته، كما لو أخر لمرض. قال الإمام رحمه الله وأما الثغور، لا نقف هاتي بقصة أبي حقيقة محجن، وهي مهمة جدا. أنتم تعلمون معركة القادسية، أكثرون مر بها، وقائدها هو خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا سعد بن أبي وقاص. في ذات يوم، يعني في وقت المعركة أو في جولة من الجولات، جيء بأبي محجن رجل ممن كان يقاتل وقد شرب الخمر، يعني أمسك به وقد شرب الخمر، فجاء به إلى أمير الجيش الذي هو سعد بن أبي وقاص، فأمر به فوضع في القيد، يعني ربط ووضع في القيد. ثم بعد ذلك تبدأ المعركة، يعني وبعد أن وضع في القيد مر الوقت، فجاء وقت المعركة. هذا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه له زوجة، وزوجته لها ابنة من غيره، فدعاها أشار إليها أبو محجن وقال أطلقي قيدي، ولك علي عهد الله وأمانه، إن سلمني الله سأرجع وأضع أنا نفسي في القيد، وإن قتلت استرحتم مني. وكان سعد بن أبي وقاص في تلك المعركة قد أصيب بجرح، بمعنى أنه لا يريد أن يدخل تلك المعركة، فوضعوه في مكان مرتفع حتى يراقب وينظر ماذا أحوال الجيش وماذا يحصل بالنسبة للمسلمين، ويشد عضدهم كما هو معلوم. فهذه الفتاة أثر عليها أبو محجن فأطلقته، فقام وثب على فرس لسعد بن أبي وقاص اسمها البلقاء، امتطاها يعني وثب عليها ركبه وأخذ رمحا ثم دخل المعركة. قالوا فأصبح لا يمر به أحد إلا قتله إلا طعنه يعني من شدة بأسه وقوته، حتى كان بعض الموجودين يقولون أهذا ملك؟ يعني استغربوا من شجاعة هذا الرجل، لا يمر بأحد من العدو إلا هزم بمعنى قتله. سعد ينظر من أعلى مكان فقال العدو عدو البلقى، يعني الجري هو جري فرسه، يعني يقول هذه تشبهه. قال والطعن كطعن أبي محجن، لكن أبا محجن في القيد فكيف يحصل ذلك؟ وانتهى، فلما انتهت المعركة وانتصر المسلمون عاد فوضع رجله في القيد، فقامت الفتاة لما رأت من بسالة ذلك الرجل وإخلاصه وصدقه وقوة عزيمته وشجاعته وأنه أبلي بلاء حسنا، أخبرت سعد بن أبي وقاص بذلك، فقال والله لا أقيم على حد لا أقيم حدا على رجل أبلى بلاء حسنا في الدفاع عن المسلمين وفي قتل الأعداء. فانظروا إلى النتيجة ماذا كانت. ماذا قال أبو محجن؟ قال أبو محجن كنت أشرب الخمر على أن أطهر من ذلك بإقامة الحد، يعني يجلد، واليوم وقد رفعت عني ذلك فأعاهد الله سبحانه وتعالى ألا أشربها بعد ذلك. الشاهد هنا أيها الإخوة، انظروا يقين الرجل وقوة إيمانه مع أنه موضوع في القيد وأنه سيقام عليه الحد، ومع ذلك كله حبه للإيمان وتعلقه بالإسلام الذي يجري في عروقه جريان الدم، جعله ذلك كله ينسى كل شيء، وصار قلبه صار لا يفكر إلا في المعركة، وقلبه ينبض ليكون أحد الذين يقاتلون في سبيل الله، فتحقق له ذلك. فلعل أبا حنيفة رحمه الله تعالى لما قال لا يقام الحد حتى بعد ذلك لعله استدل بهذا الدليل، لكن هذا له سبب، وهو أن الرجل كان في القيد وأنه أطلق قيده وقاتل، وأنه تميز، ظهرت ميزته وشجاعته بين المقاتلين، فكان ذلك مما غفر له، بل كانت النتيجة أنه تاب من تلك الكبيرة التي كان يفعلها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. سيأتي الكلام بأنه يقاتل معه، يعني لو عرف بأنه يرتكب منكرا وأنه ربما يغل يأخذ يسرق من الغنيمة قالوا يقاتل معه، كما سيأتي حديث الصلاة واجبة عليكم خلف كل إمام برا كان أو فاجرا، والجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا، والمسألة فيها كلام للعلماء. لكن بعد ذلك إذا رجع إلى الإمام الإمام يعزله، لكن العلماء قيدوا ذلك بأن يكون هذا النوع عنده حرص على الإسلام رغبة فيه، كأبي محجن هذا الذي رأيتم، رجل موضوع في عبارة عن سجن ومقيد وسيقام عليه الحد، ومع ذلك قوة يقينه وإيمانه بالله سبحانه وتعالى وإدراكه لعظيم الشهادة وعظيم أيضا الجهاد دفعه ذلك لأن يقاتل ونسي كل شيء. قال رحمه الله وأما الثغور، الثغور مرت بنا وعرفناها، هي الأماكن التي جهة العدو، يعني الأماكن التي يوضع فيها الجيش وتحصن حتى لا ينفذ منها العدو، كما نقول الآن الحدود. قال وأما الثغور فتقام بها الحدود والقصاص. هذه لا خلاف فيها، لأن الثغور أرض من أرض الإسلام، مجرد أنها نائية لكنها هي أرض من أراضي المسلمين، فيقام فيها الحد كما يقام في غيره، ولا خلاف في هذه المسألة. قال فتقام بها الحدود والقصاص لأنها دار إسلام، وقد كتب عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى أبي عبيدة رضي الله عنه، وأبو عبيدة كان في الشام، أن يجلد من شرب. لو تضعون التعليق عليه حتى تعلمون أنه كان في الشام. نعم. أن يجلد من شرب الخمر عنده 80. وكتب إلى خالد رضي الله عنه يأمره بمثل ذلك. يعني خالد بن الوليد. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: باب ما يلزم الجيش من طاعة الإمام. إذن هناك أيها الإخوة قائد وهناك رعية، يعني أفراد الجيش. إذن القائد هو ماذا؟ أمير الجيش، والأفراد هم جنوده. وهنا ما لم تتم الطاعة، ويعني طاعة القائد، فلا شك بأن الأمور ستضطرب، يحصل الخلاف ثم الفرقة، وهذا مما يمكن العدو ويقوي شوكته بالنسبة للمؤمنين. إذن لا بد أن يكون هناك قائد، وأن يكون القائد أيضا قويا يضبط جنوده. وعلى الجنود كذلك أن يلتزموا، كما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض الأدلة، وما أكثر الأدلة في ذلك، ومنها اسمعوا وأطيعوا: وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، وإن تأمر في رواية أخرى عليكم عبد مقطوع أو مقطع الأطراف، يعني مقطوعة يداه ورجلاه. المهم أنه ما دام أمر فعليك أن تسمع وأن تطيع. وأيضا حديث عبادة الذي مر بنا قبل فترة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة وألا ننازع الأمر أهله. قال: يلزم الجيش طاعة أميرهم وامتثال أوامره. طاعته فيما يأمرهم به، ومع ذلك يقفون عند تلك الأوامر ولا يخرجون عنها، لأن الخروج عنها قد يترتب عليه ضرر. قال: وامتثال أوامره والانتهاء عن مناهيه، يعني عما ينهى عنه: لا تذهب إلى كذا، لا تخرج كذا، لا تعمل كذا، عليك أن تتقيد إلى آخره. لقول الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يشير إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقد جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مفسرا لذلك: من يطع الله فقد أطاعني، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى أميري فقد عصاني، رواه النسائي رحمه الله تعالى. هذا تأكيد منه عليه الصلاة والسلام لأهمية هذا الأمر، وأنه لو لم تكن هناك طاعة يكون هناك اختلاف، ويصبح لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم، لا قائد يقودهم ولا رجل يسمع كلامه. ولذلك جاء في الحديث: إذا كانوا ثلاثة يؤمرون عليهم واحد في السفر يرجعون إليه عند الاختلاف أو التنازع. إذا لا بد من طاعة الأمير، وفي ذلك أحاديث كثيرة جدا جاءت عنه عليه الصلاة والسلام: عليكم بالسمع والطاعة. انظروا: عليكم اسم فعل فيه إلزام، عليكم بالسمع والطاعة. قال: ولا يجوز الخروج إلى الغزو إلا بإذنه. ولا يجوز أن يخرجوا إلى الغزو إلا بإذن ذلك الأمير، بمعنى أن يسمح لهم. قال: ولا يجوز الخروج إلى الغزو إلا بإذنه، لأنه أعلم بمصالح الحرب والطرقات. لأنه أصلا ما اختير قائدا إلا لخبرته. لماذا كانوا يختارون خالدا وأبا عبيدة وسعد بن أبي وقاص؟ لأنهم جربوا الحرب ومارسوها، وعرفوا الطرق ومسالكها، وعرفوا الأعداء ومناهجهم وأساليبهم. ولماذا يختار البعض ماذا ينازل كعلي بن أبي طالب وعامر بن الأكوع؟ لما عرفوا فيه من الشجاعة وقوة ماذا؟ ثبات القلب والجنان. فتجد أن أولئك يختارون لسبب من الأسباب. إذن الإمام عندما يختار أميرا هو لا يختار إلا بعد روية وإمعان نظر وسؤال وتحري، ويكون هذا صالحا لأن يكون. هذا اجتهاد منه، وقد لا يكون كذلك، لكن هو واجبه أن يجتهد، والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. لكنه بحمد الله رأينا أن كل القادة الذين اختيروا في المعارك الإسلامية كانوا أهلا لذلك ومثلوا القيادة خير تمثيل. وتعلمون منهم خالد وكذلك منهم ماذا وعلي بن أبي طالب ومنهم أيضا أبو عبيدة بن الجراح وغير عمرو بن العاص وغير هؤلاء. قال: لأنه أعلم بمصالح الحرب والطرقات ومكامن العدو. يعرف مصلحة الحرب متى يبدأ ومتى ينتهي، من أين يبدأ وكيف يرتب جنده، يعرف تضاريس الأرض، كيف يختار المكان المناسب، يدع هذا المكان، هل هذا فيه تحصين للمؤمنين، هل الماء متوفر، هل حاجة المسلمين يمكن أن تصل أو يمكن أن تقطع وسائل الإمداد، هذه كلها أمور يدرسها ويعرف ذلك. فلا تظنوا أن المعارك التي كانت في أول الإسلام هكذا تأتي عفوا، لا، أولئك أصحاب رسول الله وهبهم الله سبحانه وتعالى ذكاء لو وزع على أمة لكفاهم ذلك. لماذا؟ لأنهم تربوا في مدرسة رسول الله في هذا المسجد وأخذوا من مشكات النبوة. قال: ومكامن العدو وكثرتهم وقلتهم. العدو قد يكون له مكامن يكمن فيها يختفي فيها، فيعرف أماكن الطرق ومن أين يمكن أن يأتي العدو، هذه كلها لابد أن يدرسها. الآن أصبحت كما ترون وسائل الحرب دراسة وتطورت. نعم. فيجب الرجوع إلى رأيه إلا أن يعرض ما يمنع من استئذانه، إلا أن يعرض ما يمنع من استئذانه، إلا أن يحصل ما يمنع من استئذانه. قد يصيب المسلمين بلاء ما في فرصة أنه يذهب ويستأذن، يعني وقعت الواقع، هاجم العدو، ليس أمامك إلا أن تحمل السلاح وتدافع. هنا ليست القضية قضية، ليس معنى هذا أنك تركت الاستئذان وأنك خرجت عن طاعة الله. ومن هنا نتبين أيها الإخوة بأن طاعة الإمام ضرورية، وأن الذين ينطلقون باسم الجهاد ويتجاوزون أمور فيخالفون ماذا؟ طاعة الإمام، مع أن الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذا هو فقيه عاش حياته كلها في الفقه، في مع كتاب الله تعالى ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعاش في عصر عرف في الازدهار، هذا هو رأيه بعد تجربة وتطبيق يبين لنا أن رأي الإمام لا بد منه حتى لا تحصل فوضى، حتى لا يحصل خلاف، حتى لا يهاجم العدو المؤمنين فيوقع بهم. كذلك طاعة الوالدين كما سبق أن مرينا، ويكون الإنسان أهلا للقتال، ويكون هذا القتال الذي تقاتل فيه تعرف أنت تقاتل مع من، ربما تقاتل مع ملحدين، ربما هذا الذي تقاتله مع كفره أخف شرا منهم، فعليك أن تعرف مع من تقاتل. إذن هذه قضية ليست بسهلة، وربما البعض يرى أنه إذا نصح ووضعت له هذه الشروط وهذه القيود يرى أن هذا فيه تثبيطا عن الجهاد. لا، الجهاد ماض إلى يوم القيامة، ولكن يكون وراء إمام وتتوفر فيه الشروط التي مرت. نعم. قال: إلا أن يعرض ما يمنع من استئذانه من مفاجأة عدو يخاف الضرر بتأخير حربه. أن تكون سرية في طرف ثم جاءها العدو عن طريق مثل من في الطريق كمن لهم، هل يقفون ينتظرون؟ يقول: حتى يذهب أحدنا ويستأذن القائد فيأتي العدو ويفتك بهم أو يسرهم. لا، هنا أمر لا بد من أن يدافع، الأمر تعين هنا، أو فرصة يخاف فوتها، أو تحل لهم فرصة، رأوا أن هناك منفذ وطريق يوصلهم إلى أمر، رأوا مثلا قائدا من قواد الأعداء بأن هذا الأعداء لو صفي لو قتل سيحدث خللا وضعفا وخورا في الأعداء إلى غير ذلك، فتجدهم في هذه الأمور لا يفوتون الفرص. قال: أو فرصة يخاف فوتها بانتظار رأيه فيجوز من غير إذنه. قال أحمد رحمه الله رحمة واسعة: إذن طاعة الأمير واستئذانه متعينة، إلا في أمر يصعب الاستئذان أو يفوت مصلحة ظاهرة متحققة أيضا. قال أحمد رحمه الله تعالى: وإذا نادى الإمام الصلاة جامعة لأمر يحدث يشاور فيه. أنتم تعلمون الصلاة الجامعة هذه تحصل في أمور، ولكن منها عظة في مثل هذا قوله إذا نادى الصلاة جامعة لأمر. نعيد العبارة. قال وإذا نادى الإمام الصلاة جامعة لأمر يحدث يشاور فيه. لأمر يحدث، ما هو اللي يحدث؟ مثلا صلاة عيد هذا يحصل فيها اجتماع، صلاة جمعة اجتماع شورى يتشاور في أمر يريد أن يشاورهم في أمر. أيضا كذلك يعني الأمور كثيرة في هذا المقام، فإذا دعا إلى ذلك فإنه يستجاب لدعوته ويبادر. قال وإذا نادى الإمام الصلاة جامعة لأمر يحدث يشاور فيه لم يتخلف أحد إلا من عذر. ومثل الجمعة أيضا هذه كلها داخلة في هذا الأمر. نعم. قال رحمه الله وإن غضب على رجل فقال اخرج عليك ألا تصحبني فلا يصحبه حتى يأذن له. يا لا يجلس ينازل، لأن هذا أمير، اسمعوا واطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف يعني مقطوع الأطراف، فإذا أمرك فاسمع، لأنك لو عصيت سيحدث خلاف. وانتم تعلمون ابو ذر رضي الله تعالى عنه وهو من خيرة الصحابة ومن ازهادهم وايضا اورعهم، لكنه كان يرى انه لا يجوز كنس الذهب والفضة، ما عندك تنفقه، ما تترك شيء تخزينه، لا كل شيء تصرفه، ما زاد تنفقه على الفقراء. ويفسر الآية بذلك والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فشكاه ماذا؟ يزيد بن أبي سفيان، كتب إلى عثمان في خلافة عثمان فدعا، فلما جاء المدينة أيضا بدأ ينشر ذلك. ثم إن عثمان رضي الله عنه نفاه إلى ماذا؟ إلى الربدة، ماذا بلدته. فلما جاءه من يريد أن يثيره قال لنا أسمع واطيع، ولو نفيت إلى أقصى الدنيا ولو ضربت بالسياط فأنا أسمع واطيع. هذا صحابي جليل. إذن النزاع أيها الإخوة والاختلاف ليس فيه خير، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال الإمام رحمه الله تعالى فصل ويغزى مع كل بر وفاجر. هذا سؤالك يعني الذي سألت عنه جاء، يعني يقول ليس شرطا أن يكون الإمام أو الأمير الذي أو القائد الذي يغزى معه أن يكون نقيا صافيا لم يرتكب معصية، لا، ما دام قد عين وصار قائد وعنده غيرة على الإسلام وحرص على ماذا انتصار المسلمين فينبغي أن تسمع وتطيع. وقد ذكرنا أمثلة مثل ذلك، ماذا الوليد بن عقبة، حتى كانوا يقولون بعض الروايات أنه كان يصلي بهم الفجر ويقول تريدون أن أزيدكم. وكان الإمام أحمد رحمه الله وغيره من السلف لهم كلام في هذا الموضوع. إذن القضية هنا ليست القضية قضية هذا يخالف كما ترون الآن مع الأسف، ربما عند بعض طلاب العلم إذا وجدوا هفوة صغيرة في إنسان هذا فيه كذا وخذ ما عنده من الخير ودع ما عنده وأحسن الظن به. أيها الإخوة، كان السلف رضوان الله تعالى أصحاب رسول إذا وقع نظر أحدهم على معصية انحرف بوجهه للجهة الأخرى حتى لا يمعن النظر ويدقق، كانوا يبتعدون عن ذلك. وقد رأيتم صفوة الخلق، محمد بن عبد الله لما جاءه ماعز ماذا قال له، ولما جاءه الرجل الذي لقي امرأة في ماذا أطراف المدينة وعمل معها كل شيء إلا الجماع، نزلت الآية إن الحسنات وأقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فليس المقام ذاك أيها الإخوة مقام نبش وتفتيش، هذا رجل مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤدي أيضا أركان الإسلام وله حسنات وله فضائل. أنتم تعلمون أن اثنين من الصحابة رضي الله تعالى عنهما كان يرانا جواز الخمر مع أن الله حرمها في سورة المائدة، فطلب عمر رضي الله تعالى عنه أن يبين لهما فبين لهما، لأنهما استدل الآية فيها تحريم الخمر استدلوا بعد ذلك بالآيات التي بعدها وأنها تستثني ماذا المؤمنين، فبين لهم طلب ابن عباس الصغير بين أن ذلك العفو الذي ورد هو بالنسبة لمن ماتوا قبل تحريم الخمر. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فهموا من الآية استثناء هؤلاء، فبين عبد الله بن عباس حبر الأمة مع صغره، والذي كان يحتج أن عمر كان يحضره في مجلسه فسأل مرة من عنده من كبار الصحابة فلم يجيبوا، فقال أجب يا فتى، فأجاب رضي الله تعالى عنه. نعم. قال ويغزى مع كل بر وفاجر لقول رسول يعني الله، يعني بر المؤمن التقي والفاجر يعني الفاسق، لقول رسول ولذلك الله. ولذلك تجدون عبارة الطحاوي رحمه الله: لن أكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. ما تأتي إلى واحد شرب خمر تقول هذا كافر، كما وجدنا في سؤال الأخ الذي سأل البارح حكى لي أمور كثيرة بعد أن خرجت لحق بي. يعني تجد معارك بين صوفي وبين رجل آخر وسب أسلوب يعني يستغرب أن يقع بين إمامه، هذا لو صدق الراوي، وإن شاء الله نحسن به الظن أنه حصل بينه، هذا يسب وهذا يلعن، هذا لا يليق أيها الإخوة. ينبغي يجب على المؤمن أن يحسن الظن بإخوانه. عمر مع قوته وصلابته كان يقول: إذا بلغني الخبر عن أحد حملت على 99 محملا حسنا وعلى محمل واحد سيء. 99 هذه ينقيه فيه ينزهه، ومحمل واحد لأجل الاحتمال قد يثبت يجعل هو الباقي. والرسول كان يقول: يكره أن يذكر عنده أصحابه بسوء، يقول حتى يبقى دائما صدري ماذا سليما بالنسبة لأصحابي. أخطر الأمور هذه الكلام بالنسبة للمؤمنين والتعدي عليهم وعلى أعراضهم، لا ينبغي. وأخطر من ذلك أن تتكلم في إمام أو أن تتكلم بعامل عالم أو أن تتكلم برجل صالح أو حتى في سائر المؤمنين. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا. المؤلف رحمه الله تعالى جاء بمحل الشاهد، أوله الصلاة واجبة عليكم خلف كل ماذا أمير وفي بعض إمام برا كان أو فاجرا. ومن هنا اختلف العلماء هل تصح الصلاة خلف الفاسق أو لا، والفسق يختلف أيها الإخوة. هناك فسق في العقيدة، لا ينبغي أن تصلي وراء رجل مخرف صاحب بدعة في العقيدة، لا يجوز لك أن تصلي وراءه. أما إنسان فاسق يحلق لحيته ويقصرها ويطيل ثيابه وغير ذلك، فلو صليت وراءه فصلاتك صحيحة، لكن لو وجدت إنسانا يجمع الصفات الحميدة فهذا أحسن، من الخير أن تصلي وراءه. قال رواه أبو داود رحمه الله: ولأن تركه مع الفاجر يفضي إلى تعطيل الجهاد وظهور العدو. ولأن ترك والضمير إلى الجهاد، لأن ترك الجهاد مع الفاجر له، قالوا كيف هذا رجل مشهور بشرب الخمر، هذا مشهور بالنميمة، هذا مشهور بالغيبة، هذا رجل يمشي متبخترا. انظروا أبو دجانة، تعرفون قصته، أبو دجانة كان يمشي متبخترا يتعالى ويتعاظم في المعركة، يعني يمشي إلى المعركة، فذكر قال: إنها لمشية يكرهها الله إلا في هذا الموقف، لأنه يظهر الرهبة والقوة للأعداء. رسول الله لما رأى يعني أخبر عن أبي دجانة وكان يتبختر في الجيش ويتعالى ويظهر القوة والشجاعة، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ إنها لمشية يكرهها الله إلا في هذا الموقف. هنا تظهر العزة، تظهر القوة، تظهر الكبرياء أمام الأعداء، فهنا هذه مستثنى. نعم. قال: وقال أحمد رحمه الله: لا يعجبني أن يخرج مع القائد إذا أن يخرج لا أظنها بالفتح. نعم. نعم. لا يعجبني أن يخرج مع القائد إذا عرف بالهزيمة. انظر، هذا عاصي وتخرج معه لأنه معروف بالشجاعة والإقدام والحرص على الإسلام وأيضا الحفاظ على مصلحة الأمم، وهذا معروف بالهزيمة، رجل مثبط، ما لكم وما للمعارك، كيف ندخلها، الوقت وقت حر، الوقت وقت برد، ما استعدينا إلى آخره، العدو كما ترون جحافل العدو فيها القوات وفيها ماذا سنكون لقمة سائغة للأعداء. ف فيبدأ يثبط ويبث ينشر ماذا الضعف والهزيمة في نفوس ماذا من معه. فالإمام أحمد رحمه يقول ما أرى أنه يدخل هذا من الأصل هذا أعلن انهزامه. قال وقال أحمد رحمه الله لا يعجبني أن يخرج مع القائد. وانظروا من أدب الإمام رحمه الله تعالى تجد له عبارات فيه نص صريح يقول يحرم، فيه مثلا نص صريح يقول يحل، فيه أمر متردد فيه يقول لا يعجبني أكره أجبن عن قول ذلك الشيء. انظروا إمام أهل السنة في زمانه جمع أكبر ديوان من دواوين السنة يتوقف ويتردد في بعض الأمور خشية أن يكون قوله خطأ. قال إذا عرف بالهزيمة وتضييع المسلمين، قال فإن كان القائد يعرف بشرب الخمر والغلول يغزى معه. رأيتم لكنه قائد همام شجاع مقدام فارس لا يهاب الأعداء يفري صفوف الأعداء تجد أن الرؤوس تتساقط بين يديه، فهذا يغفر عنه ذلك الشيء لأن ذلك المقام يتجاوز عنه في أشياء. أنت بحاجة إلى الشجاعة. وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أحد الإخوة هنا يقول أبو حذيفة بن اليمان قتل في غزوة أحد. نعم، فقد يكون إنه حذيفة هو الذي أنا يمكن إذا قلت أبو حذيفة ربما سبق لسان مع الكلام. هنا أخ يسأل يقول البعض إن للمرأة طواف وداع، ما هو رأي الشرع في ذلك؟ نعم، المرأة كغيرها عليها طواف الوداع. أولا أيها الإخوة، هناك طواف سنة وهناك طواف ركن وهناك طواف واجب. فالطواف الركن الذي هو طواف الزيارة أو طواف اللفاظ الذي هو ركن من أركان الحج. الأخ هنا يسأل عن طواف الوداع. طواف الوداع واجب، فلو تركه الإنسان فإنه يجبره بدم لأنه ترك واجب. هل هو واجب على المرأة؟ الجواب نعم، إلا فيما إذا كانت المرأة حائضا أو كانت نفسا، إلا أنه خفف عن الحائض والنفسا. ولذلك الرسول قال في صفية حابستنا هي، قالوا إنها قد طافت يعني طواف ماذا الإفاضة، فبقي عليها طواف الوداع، فالرسول صلى الله عليه وسلم بين أنها مستثنى. هذا سؤال الأخ ولعله من الإخوة الذين سيذهبون إلى العمرة يبدو. هنا يقول الأخ هل جواز لبس الحرير للرجال والخز ومن باب ما فعله أبو دجانة من التبختر في الحرب أم لشيء آخر؟ لا، لشيء آخر. أولا تعلمون الذهب والحرير هذه محرمة على الرجال مباحة للنساء، وقد جاء في الحديث الصحيح في الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. والعلماء تكلموا بعد ذلك في الأواني وغيرها، فلا يجوز ماذا أن يكون الإناء من ذهب أو يكون غالبه، واستثنوا من ذلك أن يكون فيه فتحة فتسدها أو شريط أو غير ذلك. المهم أن السبب في ذلك الحالة التي يواح فيها لبس ماذا الذهب أو الحرير، نأخذ الحرير إذا كان الإنسان فيه حكة، يعني يحس بماذا بحكة في بدنه، ولا تزول تلك إلا بأن يلبس ثوب الحرير لنعومته وهو يناسب بدنه، فهذا استثني. ولذلك قالوا في الحرب إن السبب لعل السبب هو أيضا هذا. أما أبو دجانة فهو كان يتبختر لماذا ليري الأعداء قوة المسلمين وعزتهم، فلما بلغ ذلك الرسول تلك المشية غير محمودة، لكن الموقف التي حصلت فيه هو موقف قوة وشجاعة. ولذلك رأيتم سعدا ماذا عمل مع ماذا مع أبي محجن. إذن لبس الحرير محرم، ولكن يستثنى ما نص عليه العلماء أن تكون ضرورة. نأتي إلى الذهب. الذهب خص منه لو قطع أنف إنسان، قالوا فإن له أن يضعه من ذهب. قالوا لماذا؟ لأن ما عدا الذهب ربما يتعثر بالصدى أو العفن، أما الذهب فهو يبقى على حاله. ولذلك إذا رادوا أن يضربوا مثلا بلسان الأصيل الذي لا يتغير، يعني إذا أردت أن تصف صديقا لك تقول هذا الصديق لا يتغير، تجده وقت الشدة ووقت الرخاء تقول هو بمثابة الذهب. فالذهب عندما تدخله النار، إذا أدخلت الشيء النار تحرقه وتذيبه، لكن ضع قطعة من الذهب الأصلي في النار تزيده لمعانا، فكلما شددت عليه تجد أنه يظهر أقوى وأفضل. إذن وكذلك الأسنان وغيره، هناك أمور مستثناة ليس هذا محل أن نبسط ذلك. يقول الأخ: هل إذا سلم الإمام وبقي الماموم يصلي؟ يعني يقصد إذا فاته شيء، إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، في بعض الروايات وما فاتكم فاقضوا. فإذا قلنا فأتموا، معنى هذا أن صلاتك ليس فيها ماذا؟ قضاء. فما أدركته مع الإمام يعتبر أنك قد أدركت الصلاة، فحينئذ لا تتأثر بمرور المار بين يديك. وهناك من يرى لا، العلماء أولا الإمام يحمل عن الإمام عن الماموم أشياء، منها ماذا؟ كلمة السترة، هذه التي سأل عنها الأخ. وحجة العلماء إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له، إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلف عليه. فإذا كبر فكبروا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، إلى آخر الأحاديث المختلفة في ذلك، أجمعين وأجمعون. إذن الإمام قدوة. يختلفون في القراءة، هل يحملها الإمام عنك؟ عند بعض العلماء يحملها، الحنفية مسلما والمالكية، الحنابلة لهم رأي، التفريق بين الصلاة الجهرية والسرية، الشافعية يرون أن قراءة الفاتحة متعينة في كل صلاة وتجب على كل مصلي، سواء كان إماما أو ماموما أو منفردا، لحديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولا نافية، وصلى نكرة، والنكرة في سياق النفي تعم، فيتعين قراءة الفاتحة. ويستدلون بقول أبي هريرة أيضا، وأنا لا أفصل في المقام لأن لو مسكت أي جزئية وفصلت ذهب الوقت. إذن هناك من يقول هو باق على متابعة الإمام، ومنهم من يقول إذا فرغ الإمام وسلم أصبح ماذا؟ منفصلا، بدليل أنه لو جاء داخل يجوز له أن يتخذه إماما، لكن لو كان وراء الإمام لما جاز للداخل أن يتخذه إماما مع أن الإمام موجود. مسألة فيها كلام وأخذ ورد كثير. نتم إذا ما دام الأسئلة انتهت، بالنسبة في سؤال عندك نتم ما دام الأسئلة. يعني أولا أيها الأخوة، مسألة مهمة، قضية متابعة الإمام، يعني تجد أن بعض الناس يسابق الإمام في الركوع. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنما جعل الإمام ليتم، وقال: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. فبعض الناس تجد أنه يسابق الإمام، إذا حس ينظر إليه مجردا يتحرك الإمام يسبقه فيكبر قبله، ويلاحظه، يعني بدل أن ينظر إلى موضع السجود الذي هو ينبغي أن ينظر فيه تجد أنه ماذا؟ ينظر إلى الإمام، يضع عينيه في الإمام وينشغل عن صلاته. لا، ينبغي أن تنتظر حتى يقول الله أكبر ويستقر في ركوعه ثم تتابعه، ثم إذا رفع وهكذا في بقية. وكذلك في الانصراف، يعني بعض الناس يقول: طيب الحنفية يقولون الواجب هو الجلوس للتشهد الأخير لا التشهد الأخير، ويقولون أيضا السلام ليس واجبا، فلو كنت في التشهد الأخير مثلا ثم كلمك زميلك أو صديقك ورددت عليه وكنت قد انتهيت من التشهد فصلاتك صحيحة. الآخرون يقولون: الانصراف من الصلاة إنما هو ركن من أركان الصلاة فلا يصح. يقول له هل تدخل الأنظمة الحكومية من ضمن ما ينبغي طاعة الإمام فيه مثل الأنظمة المرورية؟ هذه كل ما أردت أن أتكلم عنها، لا يأتي مثل هذا السؤال إلا في الأخير، مثل الأنظمة المرورية وكذلك أنظمة ماذا البلديات وأنظمة أيضا الوزارات الأخرى. نعم، هذه تسمى أيها الإخوة بالمصالح المرسلة. ما هي المصالح المرسلة؟ يعني يرى الإمام أن من مصلحة الناس أن يتخذ بعض القرارات التي مصلحة الناس فيها ظاهرة، فائدة فيها ظاهرة، فيجب على الناس أن ينزلوا عند رأي الإمام وأن يطيعوا في ذلك. لماذا؟ لأن المصلحة متحققة. هذه تعرف بالمصالح المرسلة التي لا تخالف نصا من كتاب ولا سنة. فنظام المرور أنت انظر أليس فيه فائدة؟ لو جئت وقطعت الإشارة وقطع الآخر ماذا سيحصل؟ قصد السيارتان ويموت أشخاص، فماذا تكون النتيجة؟ قتلت إما نفسك أو غيرك. فانظر إلى ماذا العقاب الدنيوي والأخروي الذي يترتب على ذلك. أيضا أسرعت في السيارة فماذا يحصل؟ أصبحت تسابق إنسانا، وما أكثر ذلك. أيضا البلديات تجد أن الناس يستلون على الأماكن، ولو يعطى الناس بدعواهم لدعى أقوام دماء رجال وأموالهم، ولكن البين على المدعي، وما أكثر المسائل أيها الإخوة. إذن هذه أنظمة اتخذت بعد دراسة وروية وربطت بأحكام الشريعة، بمعنى ردت إلى أصول الشريعة، يعني خرجت عليها، فينبغي أن يؤخذ بها. ما هو الذي لا تفعل لا تأخذ به؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يقول الأخ ماذا عن حلق اللحية؟ أما إسبال الثياب فهو كبيرة من الكبائر. بعض العلماء يقيده وهو رأي مرجوح أنه من جر ثوبه خيلا، وهذا من الذين لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة، يعني من يجر ثوبه خيلا. بعض الناس تجد أنه يشمر إلى قريب الركبة، وربما يعطي ذا وهو على الحق ويطبق السنة بلا شك، لكن تجد أن بعض الناس ينظر إليه نظرة زيادة. هذا أمر لا يجوز ولا ينبغي. لكن أيضا أنت إذا لحق مضايقات فهناك، يعني هذه الشريعة وسعت لك، فارفعه أعلى الكعبين وتجاوز ذلك. يعني تجد بعض الشباب الصغار تجده ربما إذا سجد بدا شيء من عورته، فيعني هذا لا شك بأنه مطبق للسنة ويشكر على ذلك، بل هذا الذي رجحه العلماء أكثر من الرفع قليلا. فعندك سعة في هذا الأمر، ولا يجوز لأحد أيها الإخوة أن يسخر بأخيه المسلم وبخاصة فيما يطبق. كذلك اللحية، اللحية فيها خلاف بين العلماء. بعض العلماء يقول ليست